الاصحاح الحادي والعشرون. وافتقد الرب سارة كما قال، وفعل الرب لسارة كما تكلم، فحبلت سارة وولدت لابراهيم ابنا في شيخوخته في الوقت الذي تكلم الله عنه. ودعا ابراهيم اسم ابنه المولود له الذي ولدته له سارة اسحاق. وختن ابراهيم اسحاق ابنه وهو ابن 8 أيام كما أمره الله. وكان إبراهيم ابن 100 سنة حين ولد له إسحاق ابنه. وقالت سارة: قد صنع إلي الله ضحكا، كل من يسمع يضحك لي. وقالت: من قال لإبراهيم سارة ترضع بنين حتى ولدت ابنا في شيخوخته؟ فكبر الولد وفطم. وصنع ابراهيم وليمة عظيمة يوم فطام اسحاق. ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لابراهيم يمزح، فقالت لابراهيم: اطرد هذه الجارية وابنها، لان ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن اسحاق. فقبح الكلام جدا في عيني ابراهيم لسبب ابنه. فقال الله لابراهيم: لا يقبح في عينيك من اجل الغلام ومن اجل جاريتك، في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها، لانه باسحاق يدعى لك نسل، وابن الجارية ايضا ساجعله امة لانه نسلك. فبكر ابراهيم صباحا واخذ خبزا وقربة ماء واعطاهما لهاجر واضعا اياهما على كتفها والولد وصرفها. فمضت وتاهت في برية بئر سبع. ولما فرغ الماء من القربة طرحت الولد تحت احدى الاشجار، ومضت وجلست مقابله بعيدا نحو رمية قوس، لانها قالت: لا انظر موت الولد. فجلست مقابله ورفعت صوتها وبكت. فسمع الله صوت الغلام، ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها: ما لك يا هاجر؟ لا تخافي، لان الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو. قوم احمل الغلام وشدي يدك به، لاني ساجعله امة عظيمة. وفتح الله عينيها فابصرت بئر ماء، فذهبت وملأت القربة ماء وسقت الغلام. وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية، وكان ينمو رامي قوس. وسكن في برية فاران، واخذت له امه زوجة من ارض مصر. وحدث في ذلك الزمان ان ابي مالك وفيكول رئيس جيشه كلم ابراهيم قائلين: الله معك في كل ما انت صانع، فالان احلف لي بالله ههنا انك لا تغدر بي ولا بنسلي وذريتي، كالمعروف الذي صنعت اليك تصنع الي والى الارض التي تغربت فيها. فقال ابراهيم: انا احلف. وعاتب ابراهيم ابي مالك لسبب بئر الماء التي اغتصبها عبيد ابي مالك. فقال ابي مالك: لم اعلم من فعل هذا الامر، انت لم تخبرني ولا انا سمعت سوى اليوم. فأخذ إبراهيم غنما وبقرا وأعطى أبي مالك، فقطع كلاهما ميثاقا. وأقام إبراهيم 7 نعاج من الغنم وحدها. فقال أبي مالك لإبراهيم: ما هي هذه 7 النعاج التي أقمتها وحدها؟ فقال: إنك 7 نعاج تأخذ من يدي لكي تكون لي شهادة بأني حفرت هذه البئر. لذلك دعا ذلك الموضع بئر سبع، لانهما هناك حلفا كلاهما. فقطعا ميثاقا في بئر سبع. ثم قام ابي مالك وفيكول رئيس جيشه ورجع الى ارض الفلسطينيين. وغرس ابراهيم اثلا في بئر سبع، ودعا هناك باسم الرب الاله السرمدي، وتغرب ابراهيم في ارض الفلسطينيين اياما كثيرة.